أرسل أفراد عائلة جانغ ويها الشهيد الثوري الصيني المناهض لليابان سلة زهور إلى تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو بمناسبة الذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم. وضعت سلة الزهور أمام تمثاليهما يوم السادس من هذا الشهر.